وان هي اكبر ظهور معروفه اللي احنا شايفينها دي بروتيا ام السنيرويدس اسمها كده، معروفين كل واحده بالاسم، كل نوع معروف باسمه. دي بروتيا نريفوليا، فكل زهره من دول معروفه، وزي ما احنا شايفين انها في النص بيبقى فيه الزهيرات، وعلى الجوانب البتلات دي عباره عن اوراق متحوره والوانها جميله. شايفين الحشرات جوه ازاي؟ كل ما يخطر على بالك من انواع الحشرات. كله جاي عشان يدوق الترطايه الجميله دي، وهي بتساعد على الحكايه دي وتعلن عن نفسها وتدعوهم اتفضلوا عندنا اكل مستمر وعرض مستمر. ده عنكبوت، ده الخنفس الشهير. هي ابتدت في اواسط افريقيا هذا النوع من الزهور، ثم زحف جنوبا حتى مدينة الكاب، واستعمر مدينة الكاب، وفي الكاب وحدها 69 موديل من هذه الزهرة. الزهرة تنتعش في موسم الأمطار وتنمو. شوف جمال الوردة وحجمها قد إيه. هي دي السنيرويدس. ما تنزعجش من الأمطار، بتنبسط. كل واحدة نوع، وكل واحدة شكل، وكل واحدة لها اسم لاتيني خاص بيها. دي بروتيا نيتيدا. دي بروتيا اوريا، عامله زي شعاع الشمس. بنشوف في الوسط كومه من الزهيرات او الوريدات، كل وريده فيها عضو، وحوالين الوريدات دي في بقى ايه البراكتس او الوريقات المتحوره الكبيره الملونه دي. دياً اللي هي أعضاء التسكير. دياً الوريقات اللي هي البراكتس مضمومة، ودول الوريقات مفتحين. دياً ماجنيفيكا يعني العظيمة، بروتيا ماجنيفيكا. تسعة وستين نوع، كل واحدة معروفة بالاسم. دي الزهرة اللي بتتفتح بالليل، اسمها بروتيا امبيكسيكوريس. شوف التفتح الغريب، شيء جميل. اهو ده بقى عضو التأنيس، زي ما قلنا بيسبق كل الاعضاء اللي تحت دي، اعضاء تسكير دي اللي بتعمل حقوق اللقاح، بينما العضو التأنيس هو الطويل الرفيع لغايه ما نوصل لاخره. هنلاقي الميسم في الاخر خالص، ده الميسم ده هي اللي هتخش منه حبه اللقاح. فما فيش امل الا من تلقيح خارجي عن طريق ارجل الحشرات اللي هي جايه ومليانه حبوب لقاح من الزهور الاخرى، بينما الحبوب اللقاح بتاع نفس الورده اللي هي تحت دي ما بتوصلش. وهنا الحكمه بقى الالهيه، ان ما يحصلش زواج اخوات، لان ده الزواج بيؤدي الى ضعف النسل. دي يعني الميسم بتاع